الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. وبعد، فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. رواه أبو داود بإسناد حسن. استحوذ عليهم الشيطان، أي استولى عليهم وحواهم إليه. من فوائد الحديث وجوب الأذان والإقامة لصلاة الجماعة، والشيطان يستحوذ على الغافلين عن الطاعة والعبادة، والحض على صلاة الجماعة لأن الجماعات تعين على الطاعات، والشيطان لا يقدر على الجماعة، وإنما يهلك الناس بانفراده بهم وبانفصالهم عن إخوانهم. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.